فجدنا الدخول أداء بمعنى أدبين. الأدب الأول قلنا تعريف الأجزاء بقدر ما توصل رحمه، يعني سنتعرف على الأجزاء بقدر ما يصل رحمه، بنفسك الزبزبزة في عين الأجزاء كما فعل بعضهم، لكن لازم تعرف الأجزاء ما تشكون، هل تشكون إلى قوك، يشكون أداكم لفلان أداء، هل تريد أنك تتعمل، هل تريد أداء، تريد أن تتعمل، هذا كذا، تعرف جميع الأداء، تعرف الأعراف، تعرف الناس اللي بينكم وبينهم قرابة، بينكم وبينهم دم، بينكم وبينهم صغير، بينكم وبينهم نسب إلى آخره. تحرص على هذا الأداء، هذا هو الأداء، الإنسان مهتم، المسألة الواحد يهتم، مهتم بها، لكن السيد على ذلك المسألة الواحد شوفوا أقرب نسيح وكسر في الشعر هذا ما تجيبه لي ما تعرف لي به هو صح ولا لا؟ من يمدي كان يجمع واحد كسرنا وكان يكون لك عارف جيبه ليش؟ عادة هو هنا قطيع رضي الله يهرب يهرب الله من أقرب الناس إليه راحمة تجيبه يفهم منه كل كبير هذه. إذا هذا شبه تعرف على السبب قبل ما توصل أرواح الأدب الثاني صيدتها ولو كانت كافرة سبحان الله صيدتها ولو كانت مشركة صيدتها ولو كانت مخالفة لك في الدين راح تعرف الصفة يعني الناس الذين تعال أقرب تعال توصلهم وتحسن إليهم وتقرب منهم وتصورهم إلى آخره يعني كان يكون مخالفين في الدين كامل جزء من الإحكام الأحياء تقول لك شو ده روح عندهم ناس من فرجان اسمع لها هذه ما تروحش على هذه قطعة واحدة وكان يكون كفار وكان يكون مشركين لازم تصيبهم. أسماء رضي الله عنها لما جاءت أمها قالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أما أصلها؟ قال نعم صلي أمك. نعم صلي أمك صح وبعد وكان يأخذ المسجد عصر في المسجد يأخذ المشرك فالشرك يأخذ المسجد لا بعد المحرم في مصيره الخالق وإن جاهدك على المشرك ببارك في العلم فلا تبعهما زين وصاحبه هنا في الدنيا معروفة مصاحبة معروف كذا لا بد لها والإحسان لا بد له والفن لا بد لها واضح واضح نص واضح يكون الثالث مقابلة الإساءة بالإحسان مقابلة الإساءة بالإحسان يعني العفو والصفح غض الطرف عن الزلات يعني نشرح بأخلاق رفيعة مع عدنان الناس فكيف مع رحمك وكيف مع أقربائك كثير من الناس كما قلنا احنا لذلك السمعان يبدأ يحوز يشوفك أليلة التي تدفعه إلى بدن أو تدفعك أنت ربما ربما لقلة علمك ربما لغلبة الهوى ربما لضعف إيمانك ربما ربما يعني ربما يستمع لنا ممكن نقول له عليها أرضاها يحوز على هذا لكن في قارب السنة الإنسان يعلم لأن القطيعة ليست في إشراع الله في مصدرها وهذه القطيعة هذه ليست هي الحل صاري خصوصا حاول تسألك قدر المستطاع ما تنسى عليك فعليش حاول قدر المستطاع أن تصل الرحيم ما تقطعش ما تنسى القطع عبارة الوحيد كنا إذن قدر قبل إساءة الإحسان توصل الرحيم لما يوصلون تبت الواجب وتبت أقل شيء ثمينية زورهم وتبزورهم أقل شيء أردتهم أنت حاجة كبيرة صاروك تشعر أن تسمى ناصرا وتمتدح شرعا حقا تمتدح بالشرع يمتح بالشرع تعالى للمرض الرحيم تاعك يقطعوك وتتوصل يعني يقطع على نفسك او تتعلم قرانا حقا شيء تخاف منهم ولا تضعيف ولا بوجه الله انت تعامل انت تتعامل مع اولادك تضعف ليست الانسجه القاعده هو انا المحكم تخليها الله تبارك وتعالى مش تنجح مش تدير اجر عظيم مش تقضي بصرك مش تقضي وفقا مش تقضي بعيدك مش تقضي سندك تبارك وتعالى شو من الخطه تاعك ما تنجحش على الحقيقه النبي عليه الصلاه والسلام يقول في حديث صحيح رضي الله عنه البخاري وغيره من حديث عن ذلك بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاه والسلام ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطع الرحمه وصلها المكافئ صلني تصلني اصلك تزورني ازورك هذا مكافئ تعطيني اعطيك تمدحني امدحك تذمني اذمك تشتمني اشتمك تقطعني اقطعك مكافئ شد الجنة ابدا وهذا الاعظم مش بدري فيه خلاص انت عرفت مني صدق الرحيم حاجه كبيره وعظيمه بشرف الله عز وجل ما تبقاش تحكي الاحكام خلاص تعلم مع الله عز وجل تعلمت عن الأولاد تبارك وتعالى إذا قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطع رحمه وصلها وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعهم وصلهم وأحسن إليهم ويسيئون إليهم وأحسن عنهم ويجهلون عنهم هذه كل شيء أحسن هذا هو حصوله ومنصفه وكذا أنا أحسن إليهم ويجهلون خير من الشر أنا أحسن عنهم في خطوة أن نسبح وكذا من أموال هذه كل شيء فإذا يقول خلاص أنا أخر هذا تجي وجهك عنك قال إن كان الأمر كما قلت فكأننا تسيح منه البلد يعني كان من تطعيمه وفاد حرام ثم قال عليه الصلاه والسلام ولا يزل معك من الله طاهر عليك وعلى الله ولا يزل معك من الله طاهر عليك طاهر المعين مساعد مؤيد مناصر ولا يزل معك من الله طاهر عليك ما دمت على ذلك ما دام اعتدت على الخير تصلهم ويقطعون تحسن ويمسكون تعبد ويجهل الى اخره تجد الخير وتنشر ربهم عليك رب العالمين ورب العالمين ونحن يقول لقونا بلهذه الأشياء يعني سبحان الله وكذا شكرين لعنا أسلمش الفضائل أسرارنا لمالا أسرار الحمد لله الوحي على هذا بدي دعا الناس لأن حقيقة عظيمة جدا وهذه عندها الذي يعدها أشياء بها عندها مضالة وتبين بها وهنا أشرنا في شوى سبقا إلى بعض ما يتعلق بهذا انظر إلى قول الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كذب هذا ليس تمثالا ربي دفع عليك الخراج إن الله يدافع عن الذين آمنوا ربي دفع عليك أن تخاف الدم روح إذا قدما وش يفترض أن يحب به يدافع عليك سمعنا في قصة عبد بن الصديق من أعجب ما يكون من أعجب ما يكون قصة عبد بن الصديق عمر كان مع نساء عادوها عيش كان مع نساء كان كذا مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاء رجلا فجعل يشرب أبا بكر يسد الصديق ويشتم وتعرفوا بين النبي صلى الله عليه وسلم يحب شعر ابي بكر رضي الله عنه وارضاه وما اتاه كذا كان رجل يشتم في ابي بكر ولم يصبح جدا يبتسم يبتسم يبتسم حتى اخبر الرجل قد فروا عليه وعليه السلام المصدق رد عليه بعض قوله رد عليه شو ما نجم قال كتاب تعالى يا رب عليه شو ما لما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقام وصلى وضحى المصدق تعجب وصلي تبع النبي قال يا رسول الله قد يصبح يشد فيه يبدا اصلا يزعل فيها يسب لي كذا وانت تبتسم ردي يعني شو اللي لازم تاخذ التراب قال يا ابا بكر حتشد كما حاشد يقول لي كانوا يشتكون تبتسم كنت تشوف ملك من الملائكه ربي بعد الملك كان يدافع عنك هو يشتكوا ملك رد عليه شي حاجه كبيره لا ده كبير رباني ربي بعد الملك من الملائكه شو ينزل يدافع عليه قال كان الملك رد عليه ملك الملك قال لما رددت عليه بعض قوله ذهب الملك وحضر الشيطان وما كنت لاقعد في مجلس فيه شيطان ما قلت لك شيطان فهم المصدق طبعا شوف معنى ان الله يدافع عن الذين امنوا فربي قال ادفع بالذي احسن فاذا الذي بينك وبينه هذا وذاك انه ولي محمد وما يلقاها الا من يصبر وما يلقاها الا من يحقق شفاه وما يقال الا الذين صبروا وما يقال الا ذو حظ عظيم كذلك حفظه الله روى الامام احمد رحمه الله في مسند بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل صدقه على ذو رحم كشف سبحان الله افضل صدقه على ذو رحم كشف افضل صدقه قال كيف تنطق على ذو رحم يعني واحد الفرد غريب ليه؟ الكاشح والكاشح هو العدو المضاد للعداوة يخفي عداوة حسب يخفيك عداوة يبرر ويكرر تصدق عليه وإذا كان فقيرا وتهديد إذا ما كانش فقيرا وتقرب منه وتحسن إليه هدية معاملة الشرعية بارك الله فيكم وثبت في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أمرني خليل صلى الله عليه وسلم بسبع أمره بسبع أشياء بينها قال وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت أن أصل الرحم وإن أدبرت أصل الرحم بعيد يكون الرحم مدبرا رايح هو رايح قال انظروا رسوله هو الحبل فأنت تصله وتحسن إليه وتقرب منه وتقترب منه إلى آخره ما هو نعم كما قال القائل: وان الذي بيني وبين بني ابي وبين بني عمي لمحدث جدا، فان اكلوا لحمي وفرت لحومهم، وان هدني مجدي بنيت له مجدا، ولا احمل الحقد القديم عليهم. وليس كريم القوم من يحمل الحقد، وليس كريم القوم من يحمل الحقد. ثم ان لنا اسوه في النبي عليه الصلاه والسلام في مواضع عده، ومنها مع عمه ابي لهب، عرفوه لا تشكال حتى نزل فيه القران: فجد ابي لهب وتب عماله ما كسب، كيف كان يؤذي النبي عليه الصلاه والسلام اشد الاذى، وكان قريبا منه، وزاد حافظ زوجته على النبي عليه الصلاه والسلام، وحافظ ولده يطفى على النبي عليه الصلاه والسلام، كل هؤلاء اجتمعوا ضد النبي عليه الصلاه والسلام، لكنهم كانوا يعلوهم عن نفق الايمان، يعلوهم الاحسان صلوات الله وسلامه عليه. الادب الرابع: تقديم الصدقه عليهم قبل غيرهم. مهمة جدا هذه، تقديم الصدقه في حد تصدق، وكان فقراء بالذات فقراء، الفقراء الفقراء تقديم الصدقه عليهم قبل غيرهم في الصحيحين من حديث ابي طلحه رضي الله عنه: وقد تصدق بمسلمه، صدق بالمسلم تاعو كامل، فقال عليه الصلاه والسلام: دخل ذلك مال رابع. تعجبك بسنه الصحيحين مدحا جميلا بزاف، شكرت على صنيعه، قال مدحا جميلا صدق بمسلمه في سبيل الله، ذلك مال رابع، ذلك مال رابع، وقد سمعت ما قلت، واني ارى أن تجعلها في أقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقتلها في أقاربه وبني عبده. أبو طلحة رضي الله عنه صحابي جليل، خلاص قال الأستاذ صدق لله، صدحت مسلمة لأنه استفرح، قال دخل دخل كلمة كان تعجب فيها كذا احتفاء بما صنعه حاجة مليحة، ذلك مال رابع، هل من كتاب حساس وعمل طيبة راك البحث صح. قال: قد سمعت ما قلت، سمعت كما قلت لا تصدق. نعم. قال: ارى لك ان تجعلها في اقربين، وكان تصدق على اقربين عن سبيل الله. وش قال اقول؟ قال: افعل يا رسول الله. فقسمها في اقاربه وفي بني عمه رضي الله تعالى عنه وارضاه. يعني رجل انتحر سيد. وفي الحديث المتفق عليه عن ميمونه رضي الله عنها ام المؤمنين قال: اعتقت وليدا، فقال عليه الصلاه والسلام: انا انك لو أعطيتها أحوالك كان أعظم لأجلك. أعتقت وليده يعني كان عندها أمر، لكن عبد كان أمر، كان عندها أمر، أمر تحت يدها هي سيدتها، تبيعها لأهلها، هي أعتقت لوجه الله وتصدقت بها لوجه الله، لمن أعطتها؟ لما أعتقتها لم تصدق الحاجة في حل لديها، لكن لو أعطيتها بعض أحوالك كان أعظم لأجلك. كان قلت لها نوع من الأخوة تاعك بعض صاحب الفقراء كان اعظم للاجر. وفي الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان الخاله بمنزله الام. شوف كيف شفت تعديل تعديل الفقره الاقرب من كاشفهم: ان الخاله بمنزله الام. وثبت في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تحت عباس وعمها، قال: العباس عم رسول الله عليه الصلاه والسلام، قال: وان عم الرجل صين ابيه، والحديث صحيح، وان عم الرجل صين ابيه، شوف خالق، قال: ان الخاله بمنزله الام، وقال: ان عم الرجل صين ابيه، العم الرجل صينه الذكير والشجير والمقارب والمكافئ الى اخر ما هناك. وفي الصحيحين ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: تصدقنا يا معشر الاسلام ولو من حليكم. فقالت امراه عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: فقلت لعبد الله: سمع رسول الله عليه الصلاه والسلام مجزئ عني ان انفق عليك وعلى ايتام في الحجر من الصدقه؟ فقال: سمع انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت رضي الله عنها، قالت: فوجدت بلالا، فقالت له: سمع رسول الله اي صلى الله عليه وسلم ان يجزئ ان انفق على الزوج وايتام بحجره، فساله فقال: لهما اجران، اجر الكرامه واجر الصدقه. شوف كيف زوجها عبد المسعود كان فقيرا، وزوج الدعوه كان مسجدا، يعني لم يكن يصدق على زوجين، لانه ماشي المراه التي تقرر رجل المراه، رجل ولد ينفق على المراه شرعا، هو اذا تصدق لا يصدق على زوجها لانه يجب عليه ان ينفق عليها. يتصدق عن والديه ويتوجب عليه يصدق عليه يتصدق عن أولاده ويجب عليه يصدق عليه يتصدق على أولاده عموه والخالد إلى آخره. نعم هذه حسن نعم فيها هذا صدق وصية كما بيت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المرأة تتصدق على زوجها إذا كان فقيرا نعم حسن نعم شو وجب عليها أن تتفق عليها مش هي تتفق عليها ولكن يزيد شوية الأحكام أي سنة هي تتفق عليها. إذن قال لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. وعن سلمان بن عبد قال قال عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة وهي على الرحم في الدان صدقة وصلة. الحديث في المسند وحديث صحيح معروف لما تصدق صدقة على واحد بعيد فقير مسكين بعيد نعمة كثيرة أجر كثير صدقة. لكن كيف تصدق على واحد قريب فقير مسكين بعيد أجران في الدان صدقة وصلة من جهة صدقة ومن جهة صدقة واحد فتستفيد من هنا وهنا إن شاء الله عز وجل. فالإنسان لا تشرف على أن تحقق بعض الأمور. الأدب الخامس مراعاة الأولوية في التعامل معهم مراعاة الأولوية في التعامل معهم وبل حتى في أرحام تحقيقها معروفش في كل منطقة هو بالنسبة لناس اللي ماهوش أرحام ناس اللي ماهوش أقارب قرابين بزاف صح هما في الفروق تاعهم شي قلت لك الوالدين قبل واحد أخرى والخاوة قبل واحد أخرى وهكذا شيء أخر شيء. إذن ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذوي قرابتك فإن فضل شيء عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا. وعن طارق بن الحارث قال فهمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعود أمك وأباك فأختك وأخاك ثم أذاك أذاك. والحديث عند المسلمين وهو حديث صحيح يتصدق ويعفو قرار ابنه بالوالدين سيد قالي خويا وخدي سيد قالي يزيد عمي وعمتي وخالي وخالتي وهكذا هذا أذاك أذاك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الأدب الثاني حفظه الله النصيحة النصيحة وحديث تميم الداري هو الأصل في هذا الباب نشكل مع النصيحة هو الكتاب حديث تميم الذي في الصحيحين في الحقيقة الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا دائما يا رسول الله على لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعلى أمتهم هذا عظيم جدا حفظه الله. إذا الأقربين تاع الفتوية تاع في مدرسة الخير بين الخير يديروا فيهم أنك تصلح عاش تصلح فيها لكن يقطع الرحم يقول خطر عندهم سكت خرجان ولا خرج منهم يريدوا يفعل كذا وكذا يتعمقوا اختيارات ولا عندهم كذا يقطع الرحم هذا بالعكس هذا وين توصلهم هذا وين تقرب منهم عندك تقرب صحيح عندك حب الله ما تتجوزهاش مراحل جمعية كذا ما تشكلت معها وتسمع عليها وتلعب معها وكذا صح تأتي تفعل الواجب معهم زورهم وتهضر فيهم كذا تهضر فيهم تهضر فيهم لذلك تعرف الدين وتجي المسجد وكذا باش انت اللي تروح فيهم تكون روح فيهم تكلهم الى انفسهم تخليهم واش معنى ذلك انت كنت اهل المسجد وخاصه اذا كنت موسرا كنت تلبس بك الاعتداليه وما تروح تشوفهم وما تروح تشوفهم ونحاربوا والله شو لا يجي نحاربوا كيف تكون في المسجد نحاربوا العكس يمكن تقرب منهم وتروح تزورهم وتهتم بهم يمشي الله يتهلا فيهم تعملوا بين تحاول تمشوا في الحديث تاعو لانها مشكله تحاول تمشي الى اخره ترى خير كثير ان شاء الله عز وجل. هذا بس باذن الله راح تكونوا في طريق مستقيم راح يتبعوا في طريق مستقيم باذن الله تعالى. اذا ما تبعوش راح ينقصوا من الشر على الاقل يشفوا منه خاصه اذا شفوا خير وساعدوا في الخير الى اخره ما تخلوش عنه فانت راح تدير واجب تاعك شي ثقه بك راح تمشي كبيره أخذ الواجب تاعك في صدق واحد ثم الحمد لله دعوة إلى الله دعوة إلى الله الله إن شاء الله تنصحهم وتكرمهم وكذا تكرمهم توقف معهم في المشاكل تحول إلى آخره لا شك أنت في هذا من الخير الله تعالى به عليك. إذا قلنا النصيحة وابدع الزجوج قبل القرآن وأنذر عشيرتك الأقربين أنذرهم أقرب حتى ممكن نطفي أحيانا سيبوا في الدارك الخير تاعك ووصل هذا شيء بعيدة ولا قرب مساكن يشتاقين خير تاعك سواء كان خير هذا جنسيا أو كان معنويا مشكلة كبيرة فالإنسان لابد أن تحاسب نفسه ولابد أن تراجع حسب ذاته كما يقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنبئ العشرات التي تقع به ولذلك كنا مثل الأريدة بالاستقامة على جبل الصفا فجعل الذين بأسمائهم واسماء عشائر يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان حتى قال يا فاطمة يا بنت محمد محصص اعملي ما شئت له من حكم الله شيئا فالرسول جعل يرصحه ويزكي وهم صلى الله عليه وسلم ثم ابن الخطاب يا فاطمة انقذي نفسك من النار لا اغني عنك الله شيئا بعد قال فاني لا املك لكم من الله شيئا غير ان لكم رحما سأبلها ببلائها سأبلها ببلائها يعني سأصلها بكل قوة سأهتم بسلامها سأبلها في بدنها العلم لأن الرحيم كمان شو الحاجة نشفى يسد لها الماء ترطبها ترطبها عندي ترطبها بماذا بهذه الصلة بالصلة بالنصيحة بالاقتراب منهم بتوجيه السبيل إلى آخر ما هو الأدب الأدب الثالث العفو والصفح عن ذاتهم والحذر من غيبتهم احنا شو كيف بدك تشوف كل احنا كنا في الاول ولا في الاول في الدنيا لان الله تعالى اذا كانوا اهل الاسلام هم عندهم حقوق الاسلام حقوق الاسلام حقوق الاخوه الاسلاميه وزيد مع الرحيم راح يزيد حقوق اخرى عندهم حقوق اخرى تجب علينا حقوق واجبات اخرى في حق هؤلاء في حق رحيمنا في حق هؤلاء الاقارب اذا هل ننتقل النصيحه فانا اقول المسلمين لكن يزيد الوجود تاعها يزداد من يدها وتزداد تركيزا مع الاقارب والارحام. الادب الثاني ايضا العفو عن الزلات والصفح عن الاخطاء الى اخره هذا مع العموم المسلمين لكن يتاكد مع رحمنا واقربائنا والحذر من غيبتهم فلابد ان يكون شعارنا العفو عن ذاتهم وان يكون دفاعنا السفر لجيناتهم واخطائهم كما قال ربنا عز وجل في مختلف التنزيل وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم وقال الله عز وجل الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم فعن قصه ابي بكر الصديق رضي الله عنه بعد مصباح الثالثه بعد مصباح الثالثه وشدان مصباح الثالثه هذا ابن خالد ابي بكر رضي الله عنه وارضاه والمصباح الثالثه هذا كان صحابيا جليلا لكنه اخطا في قضيه الاثم فتكلم في عقد النبي عليه الصلاه والسلام وتكلم في عقد ابي بكر عائشه عن بكر ابي بكر رضي الله عنها وعنه يعني شيء كبير جدا يعني كانه قضيه كبيره أبو بسطير ضب قال أنه يجب الخير وكان كان مسلما كان يحسن إليه كان ينفق عليه وفميته قال تفميته يقول حتى البدانة ينفق عليه وبعدها تفق مع هذه المعاملة فغضب قال والله ما أعطيت شيء بعشان خاص ربي عز وجل قال ودنيا تحلش ودنيا تقول الفضل والسلام والسعادة أن يوجب للضربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تشكون أن يغفر الله لكم وحبيب بن الفكر قال ابو بكر بلى والله انا نحب ان يغفر الله الله كما نبي خلاص احنا نغفر ونحب بالفضل ويسال عن سبيل الناس يغفروا سامحهم يا اخوان احنا ما خلقنا هم رزقنا هم والدهم هم سامحوش احنا ربي هو اللي خلقنا هو اللي رزقنا هو اللي اعطانا كل شيء هو العصي يوهمنا ونقول له يا رب اغفر ويسامح لنا الفضل كما خلق تعالى وانت العبد هذا ما خلقت الفرصه تبدل في والده اغلطوا معاك ما سامحش سامح يوجد الفرد يوجد بعدين وكذا الى اخره وانت تبحث ايضا من البشر نفس معامله انهم يصفوا عنك يصفحون عنك وانهم يغفرون لك وانهم يعفون عنك الى اخره اذا قال تعالى لا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقال تعالى وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم عظيم وان تعفوا العفو اقرب للتقوى المعادلة العلمية وعدم العفو وعدم المسامحة ما هوش قريب على التقوى ليس من أعمال المنافقين الأعمال المنافقين وأن تعفو أقرب للتقوى زين ولن تنسوا الفضل بينكم سبحان الله لن تنسوا الفضل بينكم ولدي أحمد تزيد في آيات على طالنا وكذا وأن تعفو أقرب للتقوى ولن تنسوا الفضل بينكم حتى مهمة جدا عشرة عشر سنين وبعض طلبة بس أن توجدوا صف الطلاب صرتم عشر سنين بكسر خير بينكم كان الخير بينكم، لا تفكروا في الخير. ما وصلنا الى مجرد شهر نشكر الله ثم يقوم عليه وان يتفرق يمضي له كل الانسان وكان الله واسعا حكيما. شرط الله بجد وحده حمى وهي شرط جد وحده حمى وهي تسعد وتسعد لم تخلص من تشرط الشر وهي تشرط الشر ما فهمناها خلاص. لكن احنا كل انسان عن شيء كبير تكبيرا يلزع عشره تكبيرنا معها معها وجهها مع والديها مع كذا مع هويتها شيء تنسى عشرات احاديثنا من هذا الضراج في دفع الخير ودفع الكذا والديه خلقه كذا ينسى الخير كذا المهم الشيء الاخوان وصلنا ودين فارقنا خلاص يا اكبر شيء طلع بلاها اكبر شيء راح وطلع يتفرقوا اصحابك اصحاب يتفرقوا وكذا بصحتك الى كذا طلع بنزول الفتيو خاصة الزلالة الثالية والجمع صلى الله عليه وسلم اتفرقوا وما ذلك يكون أحد أصفائه ما تقطع فيها ما يقطع فيها ولا يقطع وديها في الكلام ولا يقطع وديها في الكلام ماشي ماشي ربي أمن وأنت أقرب عن الله تسبع عن أقرب عن الله وزيد بعد أمر ولا تنسوا الفضل بينهم لا تنسوا الفضل بينكم بعض الأخير. قال عليه الصلاة والسلام من سفر السنة في الدنيا سفر الله في الدنيا والآخرة. والحديث معروف وشهير هذا معروف المسلمين فكيف مع أقاربها ومع أرحمها. فعشر أكارم نكتفي بهذا القدر ونذكر فقط حسنا بهذه الكلمة منذ بلد غدا إن شاء الله وبعد غدا على أكثر التقدير وحيث بحيث وحيث ضيق جدا هو شهر شعبان هو شهر شعبان مبارك فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحيى هذا الشهر ويحيي دفعات وولاده وممن يعيش الى رمضان ويحيى رمضان ايضا بطاعته والعباده على مثل ما ينزل ربنا سبحانه وتعالى ولاده. شهر شعبان حجر رمضان الذي عليه الصلاه والسلام اهم كلمه عن الشهر بدا لو كان يصوم. قالت عائشه رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان الا قليلا بل كان يصوم كلا يعني إذا تبدأ أن يصبح هو كان يصوم في شعبان ما رأيت رسول يصوم في شهر كان يصوم في شعبان كان يصوم شعبان يوم شهور أخرين ما عدا رمضان طبعا. وسند زي ما رضي الله عنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن صيام شعبان عن صيام شعبان قال ذاك شهر يخرج من السؤال بين رجب ورمضان وذاك الشهر تفرق فيه الأعمال إلى الله فأحب أن أوفى عهدي وهو صلى الله عليه وسلم كان يحب يرفع العهد التمام وهو صلى الله عليه وسلم الذي أوفى على الإيمان أقل من ذنبي يوم الآخر وكان يستثمر هذه البواسير ماذا في المشروع وفيكم؟ لأن يقول على الشيخ في أيام وهذا بعد يقول على الشيخ 15 دولين أو يصوم من الأول يصوم لها بعد يجب قال يتحرك في يوم الخميس مثلا بعد يجب أن يكون يتشعر في الشهر عظيم حمل هذا وما صومش وعلى مشكلة كبيرة. ثم تعرفون ان صيام شعبان في محمد راجل وغيره من العلماء يقول هو بمثابه السنه القبليه مثل السنه القبليه الخارجه عن الرافضه القبليه قال الرافضه الضوء ما يذكره عن رافضه مهمه جدا لا شيء لا تهلكك لصلاه الفرد لما تصلي صوت شويه قليل وتصلي الرافضه تجد نفسك مهيئا ومتشوفا ومتشوقا لصلاه الفرد فهذا اقرب الى خشوعك الصلاة وحضور القلب إلى آخره وكذلك مستوى الصيام كما صوت عن كامل من الجنبان حين يرجو مشكلة خاصة يرى اليوم تقول لي ضبطين بس عشان فعند كتب ورس من يعني عشان ما صوت شفل وصوم 12 ولا صوت شعبان صوت على الفجر صوم بعض الأيام يوصل عليك رمضان أنت فرحان أو جاي رمضان الله يبارك وأنت تعودت على الصيام وأنت تعود إلى آخره لا تقدر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا من أهل الشر سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا.